بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في دراسة هذا الباب المهم من الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو باب في آداب قضاء الحاجة لغجل في قضاء الحاجة أي celui qui fait ses besoins. Bahmounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، من يذكر بعض المسائل التي أخذناها؟ تفضل. الاستنجار استعمال هل أفضل تقدم الإسلام ثم الاستنجار؟ الأفضل الاستنجار. نعم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، والاستجمار ماذا؟ الاستجمار يصيح نستعملها الحجلة قلة، ولكن الاستجمار بغبغ الأفضل، الأفضل الاستنجاء، والاستجمار عندك الاستجمار يقوم الاستجمار جائز. جائز والأفضل الاستنجاء، والجمع بينهما لا دليل عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، لكن ساتن بقى لنيفو دي البدعة كما بين الشيخ مقبل رحمة الله عليه. كذلك ماذا أخذنا؟ الاستعمال أقل من ثلاثة حجات. أحسنت، هاي العدد في الاستجمار، فما هو الصحيح في الاستجمار؟ أقل ثلاث. نعم، أقل شيء الثلاث كما جاء في الحديث. وسيان بزوان الزيادة، أما أقل من ثلاث فلا، لأنه ينص في هذا. والاستنجاء بالماء العدد لا عدد فيه. نعم، لأنه ما جاء حديث في هذا. فالمهم سكوا، المهم أن يكون يعني الطهر. نعم، التنظيف أهم شيء، تنظيف المحل. أخذنا مسألة أخرى، ما يجوز الاستجمار في يعني يكون مقام الحجر كالأوراق. نعم، يجوز استعمال ما يقوم مقام الأحجار كالورق الخشن أو الخشب أو غير ذلك. وهذا خلاصة ما أخذنا. وكذلك التنشيب باليمنى أو تقصد الاستنجاء، الاستنجاء باليمنى باليمين، فماذا؟ يجوز؟ لا، لا يجوز. ما الدليل؟ حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة ولا يستنجى بيمينه. المراد باليمين هنا كما نبهنا سنتوي avec la main droite، هذا. أما يغسل avec la main droite et nettoyer la main gauche، فهذا معروف، c'est ça le مطلوب. ثم قال شيخ الفوزان حفظه الله، قال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لابد أن يسبقه، لأن الشرط إلى avant المشروط، c'est ça الأصل. مثلا الصلاة على دي شروط، من هذه الشروط الطهارة، فلا يجوز واحد في الصلاة ثم يتوضأ، صلاته لا مقبولة، لا يقبل الله صلاة أو صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالشرط بصبر. كذلك من شروط القبلة, من شروط الصلاة القبلة. فالشرط اللي au début, avant, tu te demandes direction de Qibla et pendant. أهم شيء c'est que le شرط soit au début de la عبادة. فلهذا قال شغل بوزان قال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء. Celui qui doit faire l'istinja, maintenant il était aux toilettes, il a fait ses besoins. Thomas, il ne fait pas l'istinja, il ne se nettoie pas, il fait directement le wudu. هذا عند بعض الفقهاء, son wudu il est bâtil. لماذا لأن il manque un شرط, c'est l'istinja. Ne pas confondre avec la mas'alat, est-ce que l'istinja ça fait partie de le wudu? Là. L'istinja, ça ne fait pas partie de l'wudu. C'est quoi la différence? La différence, c'est que c'est si tu es à la tahara. Si tu es à la tahara, tu n'as pas été aux toilettes maintenant, et tu dois refaire l'wudu. Tu n'as pas besoin de l'istinja, tu ne le fais pas. L'ena, ça ne fait pas partie de l'wudu. Tu te laves directement les mains, la bouche et la akhira. Lakin, si y a un besoin, tu as été aux toilettes maintenant, hada labud. Labud. L'ena min shurut. الوضوء الاستنجاء قال لابد أن يسبقه فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه مثلا في الوضوء ثم في الاستنجاء في الوضوء قال الشيخ الفوزان لم يصح وضوءه لماذا؟ لأن الشرط il est avant c'est une condition et la condition elle est avant le fait, avant l'action قال لحديث المقداد المتفق عليه المتفق عليه يغسل الذكر وهو يتوضأ نعم قصة علي بن أبي طالب معروفة هذه المسألة مسألة الاستنجاء avant ou après الوضوء حصل فيها كلام كثير لأن كما سيأتي معنا ينط رواية الحديث اللي في الصحيحين نعم كما نبه وهذا لفظ مسلم وعند البخاري ينط رواية أن الاستنجاء لأبخ يتوضأ ويغسل ذكره صافا إشكال من رواية المونتر لمن حديث أظن إلى داستي صاحب عمدة الأحكام نعم ولي الحديث avec les روايات قال باب في المذي وغيره هذا من عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمة الله عليه قال عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء مذاء أي كثير المذي والمذي معروف إلى نجس كما تقدم معنا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني نعم فاطمة ستلفن دو علي رضي الله عنه فعلي il a eu honte de demander au prophète عليه الصلاة والسلام لأنه النبي صلى الله عليه وسلم c'est son beau-père Ali s'est marié avec sa fille Fatima قال فأمرت المقداد بن الأسود صحابي رضي الله عنه فسأله et sa fille هي أن لا بس أن واحد il a honte de demander un سؤال et il envoie واحد فلا بس خاصة dans ce cas-là أما الأصل celui qui a une question il la pose كذلك ça montre أن celui qui ne peut pas مثلا il n'a pas la langue arabe ou autre طيب si واحد يتعاون معه ça c'est من باب التعاون على الخير قال فقال يغسل ذكره ويتوضأ هذه الرواية لا إشكال فيها. يغسل ذكره ثم يتوضأ. الوا هنا إلى بمعنى ثم. على قول بعض أهل العلم يفلستنجي يستنجي أي لفظ ذكر ويتوضأ. قال في الحاشية رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه أي لفظ مسلم إلا قوله مني فليست عندهما. تمام. لمكان ابنته مني لمكان ابنته في الصحيحين يبقى مني. قال وهي زيادة نعم إلى آخره. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل ذكرك أي الاستنجاء وتوضأ. فلما معناك لمن مسلم الاستنجاء ثم الوضوء. قال في الحاشية لفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك والواو لا تفيد ترتيبا. أين الشرح؟ تلال الشرح؟ انظر لحديث 125. طبعا بارك الله فيه حديث 125 لأن هنا في تحقيق الشيخ أبي عمرو إلى غسل الآن حديث 25 حديث علي لكن النمغو ربما تبع الإمام. Page 153. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. نعم اغسل ذكرك وتوضأ. فلماذا في التحقيق هنا بغسل راجع الفتح. ثم لنمغو الساك لرواية قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك. هذه نعم هذه مذكور فيها الوضوء ثم الاستنجاء. قال رواه مسلم وهذه الرواية منتقدة انتقدها الدارقطني كما في التتبع بتحقيق ودراسة شيخنا مقبل رحمه الله. وذلك أن مخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه لكن روايته عن أبيه كانه موجودة كما في تهذيب التهذيب وتحفة التحصيل وهي معمول بها. وقد تقدم أنه متفق عليه بمعناه. نقرأ تخريج شيخ زائد قال أخرج البخاري ومسلم وهذا اللفظ نعم مني إلى نبهنا مني لبف الصحيحين. قال واللفظ الثاني في البخاري توضأ واغسل ذكرك. وفيت إلى السيتي لفظ البخاري اغسل ذكرك وتوضأ لفظ البخاري ثم إلى غاجتان فالبخاري لبجغ الفاظ منها توضأ واغسل ذكرك. أهم شيء والمهم هنا سيكون بخونين أن يون رواية أن الاستنجاء للسيتي أبخي الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم إلى دي علي توضأ في الوضوء واغسل ذكرك أي في الاستنجاء. قال الحافظ بالفتح هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله. نعم الوضوء ثم الاستنجاء. ووقع في العمدة أي عمدة الأحكام نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس. تمام. هذا فالحافظ إلى نبه أن في العمدة عمدة الأحكام إلى سيت العكس اغسل ذكرك وتوضأ. أرخ لا رواية اغسل توضأ واغسل ذكرك فصاحب العمدة وهم لفظ. فلهذا قال شيخ أبو عمرو إلى سيت لا رواية عبد الغني المقدسي اغسل ذكرك وتوضأ. والإمام والشيخ أبو عمرو إلى نبه إلى دي لفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك. فالوهم إلى من الإمام عبد الغني المقدسي يستخدمه كنت لا سيدي لرواية البخاري اغسل ذكرك وتوضأ. فلهذا على هذا يبقى إشكال لكن إشكال ستقديم الوضوء على الاستنجاء كما في رواية البخاري. فوهم الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. فعند البخاري وغبت توضأ واغسل ذكرك. قال الحافظ لكن الواو لا ترتب أي سبا واو للترتيب لأن الواو تأتي بمعنى الترتيب أي بمعنى ثم. مثلا جاء محمد وزيد أي محمد ثم زيد كذلك تأتي لغير الترتيب. جاء محمد وزيد ربما زيد لابن يافا. فهمتم؟ جاء محمد وزيد ربما زيد لابن يافا محمد لكن ليست أبخي. الواو لا تفيد الترتيب في هذا. هذا من هذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك فبقى دير الاستنجاء الى ابخي لا Al-ma'na, avant de faire l'odo, tarsil dhakarak, comme c'est cité dans notre riwaya. Yarsil dhakarahu et tawadda. Kadalik, notre riwaya les muslims, tawadda, wandah fardak. Hada sahih. قال فالمعنى واحد نعم المعنى واحد أي تقديم الاستنجاء على الوضوء هذا هو الصحيح فالإشكال اللي في رواية dans une رواية de l'imam البخاري رحمه الله لكن لا إشكال العلماء ils ont cité أن الواو c'est pas للترتيب فالسي le même معنى que les autres hadith أي الاستنجاء avant الوضوء مفهوم On revient à Kalam Cheikh al-Fawzan. Hein? Qala Cheikh al-Fawzan, Hafidahullah, Qala ba'du al-fuqaha, Inna l'istinja ou l'istijmar shartun min shurud sihat al-wudu. La bouda yasbiqa. Fa'inda Cheikh al-Fawzan, Hafidahullah, il s'est appuyé sur l'avis de ba'du al-fuqaha, Anna indahum, c'est la bouda, c'est wajib que l'istinja soit avant l'wudu. Wa illa la yasih al-wudu. Hada sa qawl. الشيخ ابن عثيمين إلى علق على هذه المسألة رحمة الله عليه في شرح الممتع قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم أي قبل الاستنجاء قال يعني يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقديم الاستنجاء أو الاستجمار والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقدم الاستجمار على الوضوء كذلك حديث علي qu'on a cité, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara an yaghsil dhakara an yastanji thumma yatawadda. Est-ce qu'il a cité? Naam, il a cité l'autre riwaya. Qala wa yadull dhalik qawluhu sallallahu alayhi wa sallam aw ba'da hadha qala walakin hadhihi riwaya fi Muslim yu'aridaha riwayatu al-Bukhari wa Muslim haythu qala tawadda wanḍah farjak. Naam, une riwaya de Muslim tawadda wanḍah farjak, une autre riwaya dans le Bukhari تَوَضَّ وَغْسِلْ ذَكَرَكَ Donc, il y a un ta'arud entre l'adilla. في الظاهر قال فظاهرهما التعارض لأن إحدى الروايتين قدمت ما أخرته الأخرى Une riwaya dit l'istinja avant, une autre riwaya dit l'istinja après. قال والجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تستلزم الترتيب كما قال الحافظ ابن حجر C'est ça le jam أن الواو c'est pas للترتيب فالترتيب الصحيح سالاستنجاء قبل الوضوء لأحاديثك يا الاستنجاء بعد الوضوء الواو سبا للترتيب فسأغذيه معنى جمخمي حديث قال فأما رواية النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ يعني رواية عند النسائي بالثم قال وهذه صريحة في الترتيب فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها منقطعة والانقطاع يضعف الحديث فلا يحتج بها قال ولهذا كان عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان الأولى أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء فيا خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم يصح في الوضوء ثم يستنجي لكن غوبياندغا على مسألة مس الذكر إسكو سعني الوضوء أم لا قال الثاني أنه لا يصح وهي المذهب أي مذهب الحنابلة قال والرواية الأولى اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع والمجد أي المجد ابن تيمية لو غون بيغ شيخ الإسلام فالذي يظهر الصحيح كما ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله أن الإنسان إفاء أولا الاستنجاء العمل عمل المسلمين إلى على هذا أن الاستنجاء إلى أفون الوضوء خاصة celui qui fait ses besoins يحتاج إلى الاستنجاء يستنجي يصلى ثم يفعل الوضوء ثم بإذن الله عز وجل يا أكن دوت في هذا الحال يا أكن دوت أنه الوضوء لصحيح بإذن الله صلاة للصحيحة أما العكس عند بعض العلماء سان شرط للشرط اللي يتفع أبقى الوضوء ثم الوضوء لباطل هذا فالطيب والاحتياط والصحيح سيدابلكي سو قول الاستنجاء قبل الوضوء أما رواية الإمام البخاري ينوت رواية عند الإمام مسلم فكما قال الحافظ كذلك شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما أن الواو لا يفيد الترتيب فالاستنجاء il a été cité après l'eau pas parce qu'il est après il a été cité après l'eau pas أنه يفيد الترتيب أنه tu peux le faire après لا لا لأن الواو ربما c'est cité après المراد c'est avant كما جاء في الحديث الأول هذا والله أعلم الصحيح في هذه المسألة قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال النووي رحمه الله في المجموع قال شرح المهذب قال والسنة أن يستنجئ قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاد طهره. نعم، لأن أولا يقول كما قال شيخ البوزان كديك سان شرط إلو الشرط ستو لفا أبقى سبا صحيح. ثانيا القول أن مس الذكر سان الوضوء هذا فبوغ سورتير دو تو سي إشكالات كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه شوف أبو الوضوء ويأمن انتقاد طهره. هذا سان كلام طيب. قال أيها المسلم احرص على التنزه من البول. هذا هو النصيحة. الآن يبقى كونكليو سباب باب قضاء الحاجة هذه نصائح مهمة. لابخونه نصيحة كي ست الشيخ البوزان حفظه الله قال أيها المسلم احرص على التنزه من البول. هذا مهم. بعض الناس يزون تقصير في هذا استعجال أو جهل. فالتنزه والنظافة صافي بارتي دو نوتر دين. فالله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين. قال فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول. التنزيه يأتي بمعنى التنظيف. قال فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني فأتي معنا في فتح العلام. قال الحافظ صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيحين. إلى وسيط حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنهما لا يعذبان. الحديث معروف سيأتي معنا سوغيتي أوضح لأنه في الصحيحين. أما هذا إلى منتقد أظن إلى سيتي صاحب فتح العلام. نعم صفحة 279 حديث 98 حديث أبي هريرة إلى سيتي حديث كلا سيتي شغل بوزا حافظه الله باش 279. قال الحافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. قال في الحاشية ضعيف. أخرجه الدارقطني وفي إسناده محمد بن الصباح السمان. قال الذهبي في الميزان لا يعرف خبره لا يعرف وخبره منكر. وقال الدارقطني عقب الحديث الصواب مرسل. فحتى الإمام الدارقطني رحمة الله عليه إلى عبقت حديثه إلى دمتخان الصواب المرسل هو المرسل من قسم الضعيف حديث الضعيف. قال وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. قال في الحاشية صحيح بشواهده أكثر عذاب القبر من البول. سيبوخساك شيخ الفوزاني في ستنبيه الآن تعمل اللفظ الحديث أكثر عذاب القبر. المؤمن إلى ست عقيدة عقيدة أن الشخص قد يعذب أو ينعم في قبره ويستفيد من هذا الآن أن أكثر عذاب القبر une des plus grandes causes de عذاب القبر c'est le bowl. بعض الناس ربما يبخص مسألة على الإجارة alors que في الحقيقة الأمر إلي عظيم. قال في المسائل قال استدل أو استدل بحديث الباب على وجوب التنزه من البول وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي مر بقبرين فقال إنهما يعذبان. وفي الحديث إن أحدهما كان لا يستتر من بوله وفي رواية لا يتنزه من بوله. هذا الحديث الأصل في هذه المسألة حديث ابن عباس أن البول أي celui qui se nettoie pas de son bowl après avoir fait ce besoin c'est une des causes de عذاب القبر. قال واستدل الجمهور بهذا الحديث على وجوب الاستنجاء وإزالة الأذى من المخرجين وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو رواية عن مالك إلى عدم وجوب الاستنجاء خمي قول أنه سواجب لأن سصغي مستحب سصغي pas une cause de عذاب القبر. فعذاب القبر هذا مثلا الشخص يعذب في قبره في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان un des deux, ça montre qu'il a délaissé un wajib. Il aurait délaissé un mustahab. Le mustahab, on a dit, ça n'implique pas un adab. Là, un mustahab, c'est mieux. Celui qui le fait, il est récompensé. Celui qui le délaisse, il n'est pas châtié. Là, chacun a le qawl sahih, c'est qawl jumhur, c'est wajib. Tout à la fin de la page, la page d'après, tout à la fin de la mas'ala, قال ابن قدامة رحمة الله عليه والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم. C'est قول أكثر أهل العلم. Et ce sont basés sur hadith ibn Abbas. وقال الصنعاني في السبل ولا يخفى أن حديث الأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة النجاسة. نعم إزالة النجاسة c'est واجب. Et le moyen d'enlever cette najasa c'est l'istinja. كذلك celui qui fait pas qui applique pas هذا أي لا يتنظف من البول أو من غيره من النجاسات c'est une cause de عذاب القبر. C'est une cause de عذاب القبر. فلا شك أن tout ça ça montre أن القول بالوجوب إلى أصح قول الجمهور أكثر العلماء. فنصيحة الشيخ الفوزان ألي في بابها. قال أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. نعم صحيح كمال الطهارة يسهل. لا شك أن المسلم après avoir fait l'wudu avant l'wudu l'istinja s'il a besoin لا شك il se sent à l'aise et fait l'ibada il est مرتاح. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم نهى celui qui a envie de faire ses besoins qu'il fasse salat. Le Nabi صلى الله عليه وسلم نهى comme le hadith d'Aïcha. كذلك في تقديم طعام si الطعام il est جاهز et il a très faim le Nabi صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر فيما أذكر في العمدة عائشة في العمدة حديث رقم كم في كتاب الصلاة. نعم وبعد خوبي إلى يسير هذا. نعم حديث عائشة. نعم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. تمام. وكذلك عن عائشة في صحيح مسلم لو بخمير في الصحيحين. كذلك عن ابن عمر الحديث إلى عن عائشة إلى عن ابن عمر. كذلك قالت رضي الله عنها كما في صحيح مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فستمنخ أن الإنسان قد يشغل بص عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سدك الجوع يقدم الطعام ثم في الصلاة. كذلك s'il a envie de faire ses besoins il fait ses besoins ثم في الصلاة. أما تقديم الجوع مثلا أو يغست على هذا الحال et il fait الصلاة سيشغل. Il va être fait الصلاة et il n'aura pas de خشوع. Il n'aura pas de il sera pas مطمئن في عبادته. فلهذا شيخ الفوزان الآن ينبه أن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة. ستموت أن العبادة الإنسان يسبخبها حتى يرتاح. حتى المقصود من هذه العبادة هو الإخلاص هو الخشوع. ليس مجرد فعل. بعض الناس يغون في الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كنقر الديك هكذا يسبخستون يسغلب بدون خشوع بدون طمأنينة. وهذا لا سيبقى المطلوب. المطلوب عبادة الله عز وجل بإخلاص بخشوع. العبادة سبين عادة سبين كتم. لا العبادة سين عبادة لدي شروط الإخلاص موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن. أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي. وأفادنا الأخ أن الشيخ الألباني حسنه. هي بوكو دا حديث دان سو سونس تحسين الوضوء. قال وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا إن نتبع الحجارة الماء. رواه البزار. تقدم معنا الفتح العلام le fait de جمع entre الماء et الاستنجاء. نسيت ماذا قلنا؟ الجمع بين عين قاشقمين. أقرأ الكلام. الجمع نعم نعم إن نتبع الحجارة الماء. قال رواه البزار بالسند ضعيف. الحافظ ابن حجر إلا الضعف. قال في الحاشية هنا رواه البزار وضعفه الحافظ نعم أي ابن حجر في التلخيص والهيثمي في المجمع أي ضعيف هذا. قال في الحاشية هنا ضعيف جدا وفي إسناده عبد الله بن شبيب وهو واهن ومحمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف. نعم فتقدم معنا أن هذا ضعيف. قال وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حجب الرب بدون ذكر الحجارة. نعم أما الحديث لصحيح صحيح بشواهده لكن صار الجمع بين الحجارة والماء. أما قصة أهل قبة أن الآية نزلت فيهم فهذا صحيح. نعم الشيخ الألباني رحمة الله عليه كذلك في الإرواء إلى أن مدخلنا الحديث صحيح بدون ذكر الجمع بين الحجارة والماء. يبقى ذكر الحجارة. Cette mesela, on l'a vu en détail dans un des dars précédents. Al-jam' bayna al-hijara wal ma'. Aïe, fil istinja, est-ce qu'on fait d'abord les pierres, thumma l'eau? On l'avait détaillé, hada al-hadith. A la kulli hal, Cheikh al-Fawzan, huna, il le cite pour montrer les bienfaits de se purifier. Qala wa huna amrun yajibu at-tanbih alayh. Wa huwa anna ba'd al-awam yadhunnu anna al-istinja min al-wudu. فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء. هذا خطأ. شيخ الفوزان الآن إلى démontré أن الاستنجاء سان شرط si tu as besoin. واحد لا يتوضأ مثلا الصحيح أنه يستنجي سي واجب لكن ça fait pas partie de l'ordre c'est un واجب à part. تستفيد من هذا أن مثلا في صلاة الظهر avant صلاة الظهر تتوضأ tu as fait الاستنجاء tu t'es lavé t'as fait l'oudou, t'es à la tahara, t'as fait salat al-tuhur. Avant l'asr, tu perds l'oudou, mujarrad rih, un gaz, fakat. Est-ce que tu refais l'istinja? Là. Là. Tu ne refais pas l'istinja, y'a d'al-hal. Y'a d'al-hal, tu fais l'oudou et tu fais salat. Si t'as uriné, tu laves makan al-boul, fakat, al-dhakar. T'es pas obligé de faire l'istinja complet. Là. Sauf si tu fais tes besoins. هذا سي مهم صحيح أن بعض العوام إلى أن اعتقاد أن لابد كي دوا فير الاستنجاء من الوضوء لأن يبونس كو الاستنجاء سي من الوضوء. لا الاستنجاء سي واجب أباغ تنليف النجاسة سي با نجاسة فلا حاجة بوكو فير الاستنجاء سي با نجاسة. قال بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجاء سابقا بعد قضاء الحاجة وهذا خطأ. نعم خطأ. قال أن الاستنجاء ليس من الوضوء الاستنجاء سي واجب أباغ. Et ce wajib, c'est par rapport à najasa. Si un najasa, tu l'appliques. S'il n'y a pas de najasa, fa la haja. قال وإنما هو من شروطه كما سبق ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة. نعم هذا معروف. قال ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه أي النجاسة. Pas besoin de le répéter s'il n'y a pas كما قال هنا الموجب. الموجب أي c'est la cause. C'est la cause qui implique que tu te laves. Aïe, qada al-haja. Qal, wa huwa qada al-haja, wa talawuth al-makhraj bin-najasa. Naam, talawuth al-makhraj bin-najasa. Fiyad al-hal, tu te nettoies. Lien al-makhraj est une najasa. Tu te laves. S'il n'y a pas de najasa, pourquoi se laver? Ba'd al-nas, ils le font, lien où ils pensent que ça fait partie de l'eau. Et sahih, c'est que ça ne fait pas partie de l'oudou. C'est une condition, c'est avant l'oudou. Hada c'est un tambih muhim. Qala ayyuha al-muslim, hada dinuna, dinu al-tahara wal-nazafa wal-nazaha. Naam, ça fait partie de notre din. Fal-inaya bihada. Al-inaya. Que ça soit adab qada'il haja, que ça soit l'oudou, que ça soit l'ghusl. que ce soit tous les ahkam qu'on a cités, fil haïd, tout ça, ça fait partie de notre dîn. C'est pour ça que les ulama, ou les fuqaha, dans les livres de fiqh, des livres de hadith, كذلك, كصحيح البخاري مسلم, ils commencent souvent par kitab al-tahara. Et plusieurs hadiths, plusieurs ayats dans ce bab. فالعناية بذلك. قال أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق استوعب كل ما يحتاجه المسلم كما في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت مطخي حتى الخراءة أي أدب قضاء الحاجة يعني لازم يوضي طاي ولله الحمد. قال وكل ما يصلحه ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا أبدا دين الكامل بس النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فلله الحمد والمنة ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر في أحكامه والعمل بشرائعه. هذا سان دعاء طيب. أولا يحمد الله أنه إلى فني هذا الباب, يحمد الله كذلك على ست نعمة, نعمة النظافة والطهارة والسدين إذا مدخل هذه الأحكام. السلوي كي يكون حال الكفار في هذا الباب يتعجب, سمن أوسخ خلق الله عز وجل. والله الحيوانات سو أنظف منهم تتخوض إساس معروف بعض الحيوانات أبخى قضاء الحاجة يتنظف avec les moyens qu'il a. C'est une bête, c'est un animal. Et tu trouves هذا الكفار il est أشد, il est أوسخ من هذا الحيوان, فربما لا يتنظف لا يبالي. هذه سو النعمة. تأمل حال كفار قريش avant que le Nabi صلى الله عليه وسلم il reçoit la révélation et il les appelle à ce dîn. Ils mangeaient des bêtes mortes, قتل وقتال والعياذ بالله زنا كان منتشر في كفار قريش. Et tous ces nadafa, il n'y avait pas de nadafa. المرأة ربما son mari meurt ou عند في حال الحيض elle sera flu, elle reste في هذا الحال. هذا فس الدين في النعمة. لكن أكثر الناس سغافل. قال ونسأله الثبات على هذا الدين. Cette ni'ma, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat, daimen. Tartib, Cheikh al-Fawzan, il est mohim. Il cite une ni'ma, et il la reconnaît, et il demande à Allah al-thabat. Léanna, un ni'am, il y a des causes que Allah subhanahu wa ta'ala y retire, cette ni'ma. Et parmi les plus grandes causes, c'est adam al-shukr, kufr al-ni'am. Ça, c'est une cause, Allah subhanahu wa ta'ala y retire une ni'ma. Daimen, tas'al al-thabat. Al-thabat, c'est que tu restes sur cette ni'ma. Tu restes ferme. قال والتبصر في أحكامه كذلك في سدعة أن تغكن النعمة تدمو الله سبحانه وتعالى كي تلست نعمة وكذلك تفي دي زفور دون الابخنسيساج وصا سفي بارتي دي شكر. قال والعمل بشرائعه كذلك تبخن سبور العمل تبخن سبور العمل فست نعمة تلابلك. قال مع الإخلاص لله في ذلك أي ست لا كونديسيون دو توسا الإخلاص. بدون إخلاص لا يقبل من العمل شيء, لا يقبل من العمل شيء كما أخبر الله سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك إنما الأعمال بالنيات. قال والعمل بشرائع مع الإخلاص في ذلك, الإخلاص لله في ذلك حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. نعم la deuxième condition الحقيقة الغنط في قوله التبصر في أحكام أي التبصر أي تبخو سنة النبي صلى الله عليه وسلم dans ses أحكام. Et l'autre condition الإخلاص. فالحقيقة il a cité les deux conditions. فلا بد العناية بهذا الإخلاص من بنية. Et on fait des efforts pour le ilm, حتى notre amal soit sahih, maqboul. Il y en a comme من الناس, من المسلمين, ils font des amal, et l'amal il n'est pas maqboul, il manque un short. إما إخلاص, أي يعمل رياء وسمعة, il veut que les gens ils disent, qu'ils parlent, أو il est مخلص, لكن بدع وخرافات. Il fait des choses que le Nabi صلى الله عليه وسلم n'a jamais fait. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن celui qui fait un amal, et ce amal, il n'est pas en concordance avec ce sunnah, il n'est pas accepté. Hadith Aisha ma'rouf, عند الجميع, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا cette نصيحة. Et ce dua que Cheikh Al-Fawzan, il conclut ce chapitre, قضاء الحاجة, avec ce dua, c'est مهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Avec ce cours, Inch'Allah, on a fini ma yata'allah bi at-tahara. Et on avait dit que ce cours, Inch'Allah, on le propagera au début. Avant l'oudou, on est obligé de connaître ses ahkam, ses adab. Wallah subhanahu wa ta'ala, al-muwaffiq. Man indahu jay, naktafi bi hadha al-qadr. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. مع تحية دمار افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.